الحمد لله رب العالمين، فضلنا سبحانه جل في علاه بالإسلام وبالإيمان وبالإحسان والفرقان. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا، ونشكره جل في علاه حمدا كبيرا كثيرا. ساق لنا القرآن والفرقان ليخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الظلم إلى العدل. جاء الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. وأبى الظالمون إلا أن يجعلوا في العقول ظلمة وسوادا وعنادا وكفرا وفحشا، والأمر عظيم. فكل يوم نقف على أمور عظيمة في عالم الجن والشياطين، الفواحش والآثام والمعاصي والشبهات، حتى الشرك والكفر والردة والقتل والانتحار تتسبب فيه الجن والشياطين، سواء كان صغار أو كبار. ونقف مع جن خبيث أو جنية خبيثة، أو قل حية سامة خبيثة تكره النبي صلى الله عليه وسلم، وتكره صحابته وأمهات المؤمنين، بل تكره المؤمنين عامة، لا ترجو لهم نجاحا ولا فلاحا، تريد لهم عذابا وفرقة وشتات ومحنة والعياذ بالله. ما نراه الآن ونعيشه هو أمر عظيم جدا. جنية تعشق الحيوانات، تعشق ماذا؟ تعشق الفواحش مع الحيوانات، وأن تطالع ذلك وتشاهد، وأن تعيش في النجاسات، فهي سوداء النتنة. سود الله جلدها وقلبها وجوارحها وسعيها، والعياذ بالله. تريد أن تكون مع كل طير ومع كل أسد، تريد أن تكون مع كل حيوان كيفما كان. فنذكر هذا العقل المريض السقيم العليم بآيات، نبدأ بصدر آيات الحيوانات في القرآن حتى نذكرها بالنعم، فلابد أن نفهم. قال الله تعالى في الأسد: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يا الله، اسمع، جعل الأسد قوة، وجعل الأسد هيبة، شجاعة، إقدام، جعل الأسد غيرة، جعل الأسد قوة، فلا يرضى هذا في زوجه، لو رآه في زوجه لقتلها. أتعلمين هذا؟ طيب اسمعي: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. جعلها الله للإنس والجن، نعم، لنركب ونحمل عليها أمتعتنا وأسرارنا ولتحملنا. وجعلها الله تعالى كذلك زينة بفضله سبحانه جل وعلا، ما خلقها لشيء آخر. ما خلقها لتكون مع الجن والإنس شذوذا وعصيانا وفاحشة. فعالم الطير والحيوان عالم ضبطه الله جل وعلا، فهذا خلق الله وهذه صنعة الله جل في علاه. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. البقرة لتذبح، لنذبحها طاعة لله على اسم الله، ولنأكلها نتصدق بها طاعة لله جل في علاه. قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. حرم الله عز وجل علينا كل ذي ظفر سبحانه وكل ذي مخلب سبحانه جل في علاه، فبين وفصل سبحانه وتعالى ما حرم علينا وما أحل لنا إنسان وجنا سبحانه وتعالى، ما تركنا سدى، بل جاء القرآن ليبين سبحانه ما أعظمه من إله ومن تشريع. يقول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يا الله، ذكر الله حتى البعوضة وضربها الله جل وعلا مثلا، كما ضرب الذباب كذلك مثلا. فاسمع، ما فرقنا في الكتاب من شيء. يقول الله تعالى: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. حتى الثعبان ذكره الله جل وعلا، ذكره الله سبحانه وتعالى. قال الله: قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. اسمعوا فحيح الحيات أو الثعبان، جل الله الثعبان. إذا داخلها حيوانات، تريد أن ترى الحيوانات داخلها ماذا؟ حيوانات، تريد أن تشاهد وتطلع فواحش الحيوانات، ليس شذوذا بالنسبة لها هي كجنية أو كحية أو كثعبان أو كقرد مثلا أو كلب، ولكن أنه يطالع جنسه يتمتع بجنسه، وهذا حرام على الجن والإنس، لكن هو يزعم أن ذلك من بني جنسه، ولكن يجعل الأمة هي تقدم على ذلك. فلا بد أن تفهم ما أقرأ هذه الآيات ولماذا أتلو هذه الآيات. اسمع ماذا يحل بها، كيف تصرع سواء حية أو ثعبان، فلا بد أن تعلم كيف تأتي. لو القرآن كله علاج وشفاء، لكن يطول عليك القرآن، ستصبر وتتجلد، لكن مع هذه الآيات كأنه سهم أصاب قلبا وفؤادا بفضل الله تعالى، أصاب هدفا، الإصابة من الله عز وجل. فاسمع إلى فعلها. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الجراد ذكره الله جل وعلا، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يا الله، حتى الجراد ضرب الله جل وعلا به المثل، والقمل والضفادع والدم. سبحان الله. يقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء

ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا حتى الماعز ذكره الله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت علي أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين حتى النحلة ذكرها الله جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون حتى النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى الهدود وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين حتى الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل حتى السبع حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم حتى الغراب ذكره الله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين هذه مقدمة بينا لك ولكم جميعا لماذا خلق الله جل وعلا الخلق خلق الله عز وجل ولا يغيب عنه سبحانه وتعالى خلقه فهو عليم بهم عليم بحالهم بفطرهم بشهواتهم عليم بأنفسهم عليم بميولاتهم عليم بأرواحهم بأبدانهم بجوارحهم عليم بإقبالهم وإدبارهم فجعل الشرع الإسلامي الشرع جعل الإسلام هو الذي يجمل كل هذا ويضبطه سبحان الله سبحان الله فجعل لكل أمة ما يناسبها وجعل لكل أمة طعامها وشرابها وأمنها وأمانها فالله عز وجل هو الخالق الواحد الخالق الواحد الله فانظر إلى أمة النمل وانظر إلى أمة النحل وانظر إلى أمة الأسود انظر إلى أمة الحيات والعقارب انظر لتتعلم وتعلم صنع الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فخلقهم الله عز وجل لغاية خلقهم الله تعالى لحكمة وجعلهم الإنس والجن نعمة من نعم الله عز وجل الإنس والجن جعل الله تعالى الخلق كله، ما خلقه الله تعالى تحت الأرض وفوق الأرض أو في البحار أو في الهواء، سخرهم للإنس والجن طاعة وعبادة حتى نتقوى بإذن الله تعالى في طاعة الله وعبادة الله، لنتقوى بذلك على طاعة الله وعبادة الله. فهذه مخلوقات ننظر بها إلى آية الله الكونية، إلى آية الله وقدرة الله العظيمة في خلقه، وجعل الله لنا منها زينة وطعاما وشرابا وكساء وبيتا، توارث سوآتنا، تحملنا، تغدينا بفضل الله عز وجل. أرأيت ماذا يحل بك؟ وليس كي حتى نأخذ شذوذا، ومنة الإسلام أن لا نعذب الطير وأن لا نحرق النمل، بل نهي نبي أن يحرق. لماذا حرق أمة من النمل؟ ومنة الإسلام وبين النبي العدنان ما نقتل وما ندع. إذا لابد حتى الحية إذا وجد البيت فإن نرشدها ونحذرها ونبينها ثلاثا، فإن أبت فإنها شيطان، فإن أبت فإنها سامة تستحق القتل. تستحق ماذا؟ القتل. حينها أوجبت نفسها الهلاك. إذا وجدناها لا نقتلها. فصحابي قتل حية حتى قال الصحابة لا نعلم أيما كان أسرع قتلا وموتا، أهو أم الحية؟ رمها برمحه فمات وماتت. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الحياة جن مسلم. نعم قد يكون مسلم وقد يكون ظالم، يكون مسلم في البيوت وقد يكون ظالم، قد يتشكل على هيئة حية أو يسكن البدن حية كذلك. فنأمرها بأمر الله عز وجل وبطاعة الله. نعم أردنا أن نقتل الوزر بضربة واحدة نقيها أجر عظيم يصل إلى 100 حسنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أمر بقتل الفواسق ولو في الحرم وفي الصلاة بفضل الله عز وجل. نعم أحلنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، إنه الله سبحانه جل في علاه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو ربي وربكم فاعبدوه وهذا صراط مستقيم. نعم تقوم ثم تسرع فتصفو ثم تقوم فتنهار، لا قوة لكم أبدا أمام الحجة، لا قوة لكم. خلق الله الحية وأودع ذاخرها أنفاسا وجعلها بصرا وجعلها قوة. انظر الحياة كيف حالها. نعم لكن الجن من أجل الحياة لهن عقول ولهم عقول، فجعل الله لهم التكليف بالسمع والطاعة والانقياد الشرعي للقرآن والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم، لا للفواحش والآثام، لا للزنا والشذوذ والموبقات والعصيان والأفلام الحرام. فالله جل وعلا أحل الطيبات وحرم علينا الخبائث. نعم وحل الزواج والنكاح والفراش الحلال والذرية بفضله سبحانه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا للإنس والجن. فالحكم الذي للإنس والجن، فالجن شقائق الإنس في الأحكام بفضل الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا قوة له. صحيح الحياة وصرع حية جاءت كي تطالع الحرام، تطالع الحرام، لم تكتفي بالحرام من جهات الإنس بالإنس حتى أخذت إلى الحيوان، إلى الحيوان والعياذ بالله. إنها حية ظالمة فاجرة ماجية حقيقة على الإسلام والمسلمين. تكره النبي والقرآن والطهارة والصلاة والذكر والرقية. نعم تصرع، تقوم فتصرع هكذا على وجهها، تقوم فتصرع على وجهها. نعم يعذبها الله فهي في الذلة، هذه ذلة الآن. يعذبها ربي جل وعلا فهي الآن في ذلة، فهي الآن تعذب نفسها بنفسها بإذن الله جل في علاه. الله ناصرنا، حية لا حراك لها ولا قوة، تأخذينها لتطالع وتشاهد، ولا شك أنك تسعي في فاحش حقيقية وفي زنا وفي اغتصاب وفي أخذ عفة وانتياخ لشهوة في حرام. نعم تسكن البصر والشهوة والأنفاس والميولات في العزلة والانفراد في الظلة والظلام، تحركين تطالعين تعثرين. نعم انظري كصوت المرح الصرع تعثرين بكلام الله جل في علاه. ما أتي إلا مخلوق، ما أنت إلا مأمور، شئت أم أبيت. الخالق الله وليس الشيطان، الخالق هو الله وليس الناسونية، الخالق الله وليس السحرة، الخالق الله الذي خلقك أنت، خلق الثعابين والحيات والفيلة، خلق القردة، نعم خلق الحيوانات، نعم وهي تسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحه، تسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحه. ومن شيء لا يسبح بحمده هي تسبح بحمد الله جل في علاه في الغابات، تسبح بحمد الله في البحار، تسبح بحمد الله في الأودية في الأنهار، تسبح بحمد الله في الأشجار، تسبح بحمد الله في السحاب، تسبح بحمد الله في السماء في الضماء، تسبح بحمد الله جل في علاه في كل مكان. كل خلق كل مخلوق فهو يسبح بحمد الله سبحانه جل في علاه. نعم يسبح تسبيح ويحمد الله حمدا كبيرا كثيرا حتى النمل، نعم يسبح ويحمد حتى النحل، يسبح ويحمد حتى الطير، يسبح ويحمد سبحان حتى الهدهد. كان داعي للتوحيد، كان داعي، كان رسولا للتوحيد، دعا أمة إلى التوحيد، أنجى الله به أمة من الكفر، نعم ومن النجوم والكواكب، فجعلهم الله تعالى على أمة. نعم إن الله تعالى أوجب الإيمان والإسلام على كل الخلق، فمن أطاع فقد رشد واهتدى، ومن جحد وعصى فلا يلومن إلا نفسه ولا يضم شيئا. فاسمعي يا حي، أنت ذلية ضعيفة، أنت ذلية ضعيفة تأخذينها إلى النكبات والزلات، أنت ذلية ضعيفة. القرآن يحرقك يفهمك يقيفك يذيبك يصرعك يعذبك. كلام الله نور ونور الله آت يبدي كل ظلمة، ظلمة السواد الحية. نعم فبسم الله يبدأ، بسم الله يبدأ، نسمعك القرآن ونوافق الحال بالشهوات، بشهوات النساء، نعم صرفتها عن شهوات إلى شهوات، فجاءت بشهوات الحيوان والنساء والفتيات، جاءت بشهوات الشذوذ بين النساء والفتيات، جاءت بالشذوذ بين الشهوات مع الحيوان والطير، جاءت بالشذوذ تريد أن تؤذيها حتى لا تبقى على الثبات، حتى لا تبقى على الثبات. نعم حينما يأتي الليل يتغير الصوت، حينما يجد الليل يتغير صوتها، لا يصبح صوت إنسية بل يصبح صوت آخر، التغنج والتكسر والشهوات والميولات حتى توقع من توقع من الرجال. ولهذا ربي قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. حرم الله على النساء أن تتكلم مع الرجال بلا ضرورة، وإذا دعت الضرورة أن تتكلم بضوابط، وألا تتكسر بكلام رقيق يحرك القلوب والشهوات والعياذ بالله. الحية تريد أن توقعها في قلوب الرجال فتكلم هنا وهناك بكلام فيه فتنة، بكلام فيه شهوة، بكلام فيه زلة، بكلام في مدعاة إلى الفراش الحرام والنظر الحرام، فتغير صوتها رغما عنها، تغير صوتها ماذا؟ رغما عنها، تغير صوتها رغما عنها. نعم تعلم أن الكلام يسحر ويصل والعياذ بالله إلى كل أذن، يصل إلى كل قلب، يصل والعياذ بالله القلوب الضعيفة والمريضة فتتحرك. لهذا ربي قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوات، فهناك أمراض الشهوات وشبهات، وهذه الحية عندها أمراض الشهوات وشبهات وتريد أن تسقطها في أمراض الشهوات والشبهات، فهي تكره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرآن، وتكره العفة والطهارة والاغتسال، وتكره الصلاة والصيام والقيام، وتجعلها بالليل إذا جاء الظلام أن تتكلم بكلام يسقط الرجال. نعم، لكن أقول لها إنها تشعر أن في الجسم من يثبتها، تشعر أن معها من يؤيدها، من يحميها ويحفظها، من أسلم لله وإن كان لا يرى القوة كقوة الحياة والثعبان، إلا أنه في الإيمان قوي يظلها بظل الإسلام ويحفظها من عورات الرجال، يحفظها من عورات الرجال، نعم يحفظها من عورات الرجال. اسمعي، فإننا نظهر لك الآن ونقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله لن تكفر بوجوده، تكفر وتشككينها في وجود الله، أصبحتي تفكرين، بل أنت الآن توسوسين وتدبرين أنك تفكرين، بل تقرين وتهمسين في أذنها وعقلها أن الله غير موجود، فلما تعبدينه وتطيعينه تكوني مرتدة كافرة فاجرة في الحلال، لا قيود عليك، وأتي النساء والرجال وحتى الطير والحيوان، فمن الذي يمنعك؟ ما هي إلا بطون تدفع وأرحام تبلع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلى الظهر، كأن لا حياة بعد هذه الحياة، ولا موت أبدا ينتظر بعد الحياة، ولا حساب ولا بعث ولا نشور. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تقول: ما هي الحياة الدنيا؟ مادة وشهوة، حياة وشهوة، والعياذ بالله. نعم، كل يوم أصبحت تراود أفكار في القتل والانتحار، في الموت والانتحار، إما أن تكوني معنا في الفاحشة، إما أن تكوني تطالعين وتأتين الرجال والحيوان والنساء، وإما سنقلبك على الانتحار، سنجعل حياتك جحيم، سواد، ظلمة، عذاب بالليل وحتى في النهار، لن ترتاحي أبدا معنا إلا إذا استسلمت وانقدت إلى شرعنا وحكمنا وإلى شهواتنا ورغباتنا وشبهاتنا وميلاتنا. هكذا تريدين، أصبحت الحياة لا طعم فيها أبدا، تفكر في العذاب والتعب والمشقة، لا تفكر في الراحة، لا في السفر، لا في اللباس، لا في البر، لا في الأنس، لا في الطعام، لا في الشراب. سودتم، سود الله تعالى، أسأل الله يطهر قلوبكم، لا نعيكم بالسواد. فاسمعوا، اسمعي وعي، اسمعي وعي، أردتم أمرا عظيما، سر الكشف في الجماعية، وهو سحر القلة والذلة والاحتقار. كشف حاله في الجماعية، هو سر سحر القلة والذلة والاحتقار، سحر القلة والذلة والاحتقار جاءوا به لتكون دائما في القلة، دائما في الذلة، ودائما في الاحتقار. وأي ذلة أعظم من هذه، وأي قلة أعظم من هذه، وأي احتقار أعظم من هذا، أن يسكن البدن جن يأتي ليراود الرجال والنساء والحيوان، يأتي كي يجعل فيها مع الناس صدودا ومنعا وأذية وسلبا وعطبا وسبابا وفسوق عصيان، يعطل كل أمر رشيد حكيم، كل أمر فيه اتزان واستقامة وإيمان. إذا لا بد أن تأخذ عليها بالقوة. اسمعوا تحديا، ماذا يقول من يقول رؤية كلامية ويقول رقية تصويرية، رقية بلاغية مجازية وأسماء وألفاظ؟ تعال ونجي، الله ينجي، لكن السبب تعال واضرب،

كل حية سكنت الفروج سكنت العورات حركت الشهوات بسم الله تحرق كل حية سكنت الفروج سكنت العورات حركت الشهوات بسم الله تحرق كل حية سوداء كافرة شيطانة سكنت الفروج سكنت الأوراق حركت الشهوات والله يريد أن يتوب عليكم يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بسم الله تحرق كل حية شيطانة في العورات بسم الله تحرق كل حية شيطانة في العورات بسم الله تحرق كل حية شيطانة في العورات حركت الشهوات منعت من الزواج صدت عن الزواج عطلت الزواج منعت الشهوات في الحلال رغلت في الحرام سكنت الفروج سكنت العورات هيجت الشهوات بسم الله تحرق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بسم الله تحرق في الشهوات تحرق في المقاطع تحرق في الكتابة تحرق في النظر تحرق في اللذة تحرق في المتابعة تحرق بسم الله تحرق حية شهوانية حية بالسحر حية بالدم حية بالأسعار حية بالدم حيا بالأسعار حيا بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله تحرق كل حيا بسم الله تحرق كل حيا بسم الله تحرق كل حيا بسم الله تحرق كل حيا بسم الله تحرق كل حيا بسم الله تحرق كل حيا بسم الله تعذب كل حيا فاجر فاجر فاجر فاجر فاجر فاجر أخذت بالشهوات هيجت الشهوات أضلت بالشهوات فتنت بالشهوات قطعت الصلاة عطلت الصلاة منعت من الصلاة بالشهوات عطلت الاغتسال غطت عطلت الطهارة عطلت الاغتسال عطلت الطهارة بالشهوات بالشهوات بالشهوات بالشهوات بالشهوات شهواري حية في الفرج حية في الفرج حية في الفرج حية في الفرج تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله يبطل سحرها بسم الله يبطل سحرها بسم الله عقدها في الفرج بسم الله في العورات في العورات في العورات تفك عقدها في العورات تفك عقدها في العورات تفك عقدها في العورات تفك عقدها في العورات تفك عقدها في العورات بسم الله يبطل كل سحر أخذ المسلمات إلى الشهوات إلى الشهوات إلى الشهوات هيج هيج المسلمات هيج المسلمات حرك المسلمات فتن المسلمات سحر عظيم جار عظيم شيطان عظيم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم لا إله إلا الله وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كوني بردا وسلاما كوني بردا كوني بردا بردا وسلاما كوني بردا بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني مرضى مرضى وسلاما كوني مرضى مرضى وسلاما يا نار كوني مرضى وسلاما يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ويا سماء وقلعي يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقلعي يا أرض ابلعي ابلعي ماءك ويا سماء وقلعي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب لا إله إلا الله الله أكبر بكل حية منعت من التوبة حجبت عن التوبة منعت من الاستقامة حجبت عن الاستقامة حي ماكرا حي فاجرا حي شيطانا حي شيطانا هيجت الشهوات الشهوات أحرقت بالشهوات مالت إلى الشهوات. بسم الله بطل سحرها بسم الله بطل سحرها بسم الله بطل سحرها بسم الله بطل بسم الله بطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم تخدمه عظيم تحرسه عظيم تحرسه عظيم تحرسه عظيم تحرسه عظيم تحرسه. قيدها شيطان خوفها شيطان هددها شيطان أعطت عهدا للشيطان أعطت عهدا للسحرة والقرآن في شعبان في رمضان في شعبان في رمضان في شعبان في رمضان في المولد في المولد في الأضحى في القبور في القبور بالدم بالدم يبطل كل سحر للشهوات للشبهات للمضلات للفتن. حارسة قيدوها حارسة سجنوها حارسة سلسلوها. بسم الله تفك السلاسل التي عليها بسم الله تحل السلاسل التي عليها بسم الله تفك سلاسلها سلاسلها سلاسلها أقفالها أقفالها سلاسلها أقفالها تفك بسم الله تفك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا فارج الهم يا فارج الهم يا فارج الهم. اللهم فك سلاسلها اللهم فك سلاسلها اللهم فك سلاسلها اللهم حل سلاسلها اللهم فك سلاسلها اللهم حل سلاسلها اللهم فك سلاسلها اللهم حل سلاسلها اللهم فك سلاسلها. منهم من سجدوا لله منهم من سجدوا لله منهم من سجدوا سجدوا سجدوا لله سجدوا سجدوا لله سجدوا لله سجدوا لله سجدت لله سجدت لله سجدت لله سجدت سجدت سجدت سجدت سجدت لله. فاسجد واقترب فاسجد واقترب. اللهم فك سلاسلها وقلوبها وانصرها وانصرها فلا يعذبها جان فلا يعذبها شيطان فلا يعذبها خدام فلا يعذبها حراس فلا يعذبها حراس او خدام. فك سلاسلها فك سلاسل الحية فلا يعذبونها فلا يعذبونها. بسم الله تفك السلاسل التي عليها تفك السلاسل والقيود والقيود والقيود والقيود والقيود التي عليها. بسم الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا اله الا الله تقول كفى كفى. لا اله الا الله ذكرناك بالله عز وجل فاسجدي اغتسلي تطهري صلي اقرأي القرآن وكوني عونا على البر والخير والصلة تعاوني على البر والتقوى فتعاوني إثم عدوان. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.